إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله ومنك، ويجوز أن تقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الفصل الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين في مسألة كيفية التنديد مع الله جل في علاه، وأن ذلك يكون من خلال هذه الألفاظ. فذكر رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي، وهو من سادات التابعين ومن أئمة الدين، أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن تقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وفي هذا الأثر إخواني في الله بيان أولا لحكم المسألة، وهو أن إبراهيم النخعي كان يكره. وهنا الكراهة إخواني في الله بمعنى التحريم، وقد أشرنا إلى ذلك في درس أمس أن من العلماء من قد يعبر على هذه العبارات بالكراهة، وليس المقصود هنا بالكراهة التنزيهية، وإنما المقصود بالكراهة التحريمية، لأنه من إطلاقات السلف رحمهم الله أنهم كانوا يطلقون على الشيء المحرم مكروه، على الشيء المحرم مكروه. ووجه ذلك تأسيا لما في كتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى عندما حرم علينا المحرمات، فذكر الزنا وقتل النفس وأكل مال الربا وأكل أموال اليتامى، ختم الله جل وعلا هذه المحرمات بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وصفها ربنا جل وعلا بأنها مكروها عنده، فكان من بعض سلفنا من كان يتحرى ألفاظ القرآن فيتأدب بهذا الأدب، فيسمي المحرمات مكروهات ائتسام بكتاب الله، وكان هذا الأكثر الذي عليه السلف قديما. كثيرا ما كانوا يستخدمون لفظ الكراهة ويراد به التحريم، وأحيانا يريدون بالكراهة الغير محرم، وذلك فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. أما أشياء جاءت في حقها النصوص الدالة على القطع والمنع، فإن استخدموا فيه لفظ الكراهة فالكراهة هنا بمعنى التحريم. وهذا ما أراده إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في هذا الأثر الذي بين أيدينا، أنه كان يكره أن يقول الرجل، أي يمنع ويحرم أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان. قد مضى معنا في مسألة التشريك، وأنه لا يجوز استخدام واو العطف التي تدل على التساوي، فليس فعل العبد كفعل الله، فلا مشيئة العبد كمشيئة الله، ولا إرادة العبد كإرادة الله، ولا الاستعاذة بالعبد كالاستعاذة بالله. فكونك تستخدم واو العطف أعوذ بالله وبك لولا الله وفلان ما شاء الله وشاء فلان، واو العطف تستدل على المشاركة، وهذا لا يجوز، وهذا تشريك، هذا تشريك، وأن الخروج من هذا يكون باستخدام ثم، لأن ثم تفيد التعقيب والتراخي وتبين الفصل بين المنزلتين، تبين الفصل بين المنزلتين، بين منزلة الرب وما كان من أفعاله وأعماله وبين منزلة العبد. فإذا قلت أعوذ بالله ثم بك لولا الله ثم فلان ما شاء الله ثم شاء فلان، هنا علم السامع على البون الشاسع ما بين ما كان من الله وبين ما كان من المخلوق، فانتفى التشريك، فانتفى التشريك. وهذه العبارة قد مضى معنا، اللهم مسألة العوذ قد يقع فيها إشكال، ووجه الإشكال في الاستعاذة أن الأدلة قد دلت على أن الاستعاذة عبادة لله جل في علاه، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فالاستعاذة تكون بالله جل في علاه. فكيف المؤلف ها هنا وعلى رأي إبراهيم النخعي لك أن تقول أعوذ بالله ثم بك، فهل الإنسان يملك شيء من الاستعاذة؟ هل الإنسان يملك شيء من الاستعاذة حتى نستعيذ بمخلوق؟ هنا مسألة إخواني في الله تحتاج إلى تفصيل، ما هو العوذ وما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هو طلب، طلب ماذا؟ طلب الالتجاء من ماذا؟ طلب الالتجاء ممن بإمكانه أن يدفع الضر عنك، هذه الاستعاذة. حقيقة العوذ أن تعتصم وأن تلتجئ من يدفع عنك شرا، من يدفع عنك ضرا، من يدفع عنك مكروبا، هذه حقيقة الاستعاذة، التجاء واعتصام لمن يدفع عنك سوءا، لمن يدفع عنك شرا. طيب هذه الاستعاذة من يملكها؟ من يقدر عليها؟ هنا لابد من التفصيل. قال العلماء إذا كانت الاستعاذة في العمل الظاهر، في العمل الظاهر، ما معنى العمل الظاهر؟ أي أنك تلتجئ إلى من يعصمك من شر في أمر هذا المستعاذ به قادر على أن يعصمك بسببه الظاهر، بما خوله الله من قوة، من قدرة، كونك مثلا تخاف من شرير فالتجأت إلى قبيلتك، أو التجأت إلى صاحب سلطة تقول أعوذ بك يا أخي من فلان، أنا ألتجأ إليك، احمني من فلان، من شر فلان، فقال أنا لها، تعال أنت في جواري، أنت في حمائي، حمائي، فيحميك ويدفع عنك الشر ويدفع عنك الأشرار. هذه الاستعاذة التي تكون بالعمل الظاهر في من يقدر، فيما يقدر عليه المخلوق والعبد، هذا جائز، وقد دلت الأدلة على ذلكم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن: فمن وجد منكم ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذا استطعت أن تجد مخرجا من الفتن ولو مغارات في الكهوف، ملجأ أو معاذ، مكان تستعيذ به، فالجأ، اذهب إليه. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فأمر نبينا بقطع يدها، فإذا بها قال الراوي فعاذت بأم سلمة، أي التجأت إليها، خافت على نفسها فالتجأت إلى أم سلمة أن تكفيها هذا الحكم وأن تتوسط لها عند رسول الله بإسقاطه، فعاذت. فدل ذلك على أن الإنسان إذا توجه بظاهره إلى أشخاص، إلى أماكن يعتقد أن بإمكانهم أن ينفعوه من هذا الخطر الذي وشك أن يقع به هذا استعاذة وعوذ ليس فيها شيء، هذا عمى الظاهر. لكن إذا كانت الاستعاذة، وهنا الأمر الثاني، إذا كانت الاستعاذة طلب العوذ قلبي بأنك تلتجئ إلى من يعصمك من شر وأنت تعتقد فيه أنه هو الغياث، غياث المنكوبين وكاشف الكرب عن المضطرين، ومن التجأ إليه حماه وعصمه ورجاه، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. إذا كان الاعتصام والاستعاذة والعوذ إلى شيء وأنت تعتقد فيه هذا الاعتقاد مع سكون القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس، هذا لا يكون إلا لله. وهذا الذي كان عليه الكفار، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فعاقبهم الله فزادوهم رهقا. كان الإنس يعتقدون في الجن فيعتصمون بهم ويستعيذون بهم على بأن بإمكان الجن النفع والضر وأنهم يدفعون الشر. فلما كان ذاك هذا هو العقيدة الكفرية في باب الاستعاذة. فإذا علمنا هذا يا عبد الله حينها سنعلم حقيقة هذه العبارة، أعوذ بالله ثم بك. فإذا قلت هذه العبارة أعوذ بالله ثم بك يا فلان لرجل عنده قدرة على حمايتك فلا شيء في ذلك، لأنك تعلم أن عنده قوة ونفوذ وسلطة يحميك من الشر الذي كاد أن يقع عليك، لكن مع بيان منزلته أن منزلته بعد منزلة الله، لأن الله هو الكافي سبحانه وما الناس إلا سبب. وأما إذا كنت ستعتقد في فلان أنه هو بإمكانه العوذ وأن من التجأ إليه كفاه وحماه ولن يصلك ضر أبدا، وتعتقد فيه ما تعتقد في الله، فهذا شرك فلا ينفع فيه حينها. لا تقول أعوذ بالله وبك أو أعوذ بالله ثم بك، كله شرك، ما يجوز هذا، لأن الاستعاذة بهذا المعنى القلبي هذا أمر خالص لله، ما أحد يزاحم الله في هذا الباب أبدا. فعلى هذا التفصيل يا عبد الله سنعرف حقيقة العبارة. فقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لا تقل أعوذ بالله وبك ولكن قل أعوذ بالله ثم بك، هذا يحمل على الاستعاذة في العمل الظاهر، خشيت من أشرار من لصوص فتذهب إلى أحد ممن عنده الصولة والجولة تقول يا فلان أنا أعوذ بالله ثم بك احمني، ليس فيه شيء. أما إذا كنت تخشى من ضرر لا يقدر عليه إلا الله فلا ينفعك أن تقول بك ولا بك أو من غير أو ثم بك، كل ذلك يعد من الشرك. هذا إخواني في الله ما يفهم به هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وهنا من فوائد هذا الأثر إخواني في الله نختم به هذا المقام، أولا ينبغي أن نتفهم إلى معاني الألفاظ وخاصة الألفاظ الشرعية، كما أبنا في مسألة قول إبراهيم أنه كان يكره، معنى يكره بمعنى يحرم، وهذه مسألة تفوت على كثير من الناس. أنت عندما تفهم المصطلحات افهمها على فهم صاحبها لا على فهمك أنت، لا على فهمك أنت. ولهذا من البلية أن الكثير من الناس على هذه الشاكلة، إذا سمع لفظ الكراهة حملها على الكراهة التنزيهية وأن صاحبها بالخيار، إن فعلها فذاك وإن تركها فأفضل، وهذا ليس صحيح، ليس دائما. ها هو السلف يفعلون هذا، أنهم يذكرون الكراهة لكن أرادوا التحريم لا الكراهة التنزيهية. وكان إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يستخدم لفظ الكراهة ويريد به التحريم، ولهذا جاء من المتأخرين من العوام ممن إذا رأى أن الشافعي قال وأكره وأكره حمل عبارة الشافعي كلها على الكراهة التنزيهية، هذا ليس. وكيف هذا وقد صرح الإمام رحمه الله تعالى بالتحريم في عدة مواضع لبعض المسائل، حتى أن قال العلماء أن من فعل السلف أنهم لا يكثرون لفظ الحرام عمدا خشية أن يدخلوا في قول ربنا عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كانوا يخشون هذه الآية، فما كانوا يحبون أن تصدر منهم هذه الكلمة هذا حلال هذا حرام هذا حلال هذا حرام، فخوفا من دخولهم هذه الآية كانوا يستعوضون لفظ التحريم بلفظ الكراهة، تقوى ورع. لكن الشاهد من هذه الفائدة إخواني في الله أن الألفاظ الشرعية لا تفهم على ألفاظنا نحن، كحال بعض الناس يرى أن الخمر ما هي حرام، والأخ استقل الله قال نعم الله إيش قال، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان اجتنبوه، الله قال اجتنبوه ما قال حرام. يا رجل يا رجل، وما تدري أن لفظ الاجتناب أعظم صيغ التحريم، لأن من لوازم الاجتناب أن تكون أنت في جانب والشيء المحرف في جانب آخر بعيد عنك، هذا هو الاجتناب. لكن من ضلت عقولهم ما يفهمون هذه معاني الألفاظ، فيرى أن كلمة فاجتنبوه لا بأس بها، هذا ليس بصحيح، وإنما هذا فهم سقيم. فالشاهد من فوائد هذا الأثر إخواني في الله أن الألفاظ ينبغي أن تفهم على فهم أصحابها لا على أفهامنا نحن. كذلك في هذا الأثر من الفوائد بيان معاني التنديد، اتخاذ الند لله جل وعلا، وأنه مما يدخل في الندية لفظ التشريك، فقولك ما شاء الله وشاء فلان تنديد، قولك لولا الله ولولا فلان تنديد، وقولك أعوذ بالله وبفلان تنديد، هذا من اتخاذ الله ندا، فلا تجعلوا لله أندادا. وأن الخروج من ذلكم باستخدام ثم، ألم تر إلى ذلكم الملك، الملك الذي جاء في قصة الثلاثة أعمى والأبرص والأصلع، عندما جاء لهم الملك وقد تنكر بصورة بشر، قصة طويلة لكن يهمني في هذا، عندما جاءهم هذا الملك المتنكر بصورتهم التي كانوا عليها، قال لهم أنا رجل فمسكين انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هكذا في الحديث، لا بلاغ لي، ما أصل إلى داري وأهلي إلا بالله ثم بك. فدل هذا على أن خروج من مسألة التشريك والتنديد أن تستخدم ثم. ثالثا وأخيرا إخواني في الله، فيما ما يستفاد من هذا الأثر الاهتمام بالألفاظ، أن المرء يهتم بألفاظه عندما ينطق بها، وينبغي أن يجعلها في ميزان الشرع، كهذه العبارات التي سمعناها آنفا، وللأسف لا زال الكثير من الناس من يدندن بها، لولا الله ولولا فلان، ما شاء الله وشاء فلان، أو من كان لا زال يحلف بغير الله، وأمانتك ورأس أمك ورأس أبيك والنبي والولي، كل ذلك من التنديد والتشريك بالله، فكان حري بكل مسلم ومسلمة أن يتفقد ألفاظه ويزنها بميزان الشرع. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.